إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. نعم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير هذه الآية العظيمة، ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة وصايا وأحكاما متعلقة بالحياة الزوجية والأسرة المسلمة، أتبع ذلك بالتنبيه على علاقات أوسع ومجال للإحسان أفسح، وتذكير بحقوق أخرى للعباد، وقدم عليها حقه في إفرادهم العبادة، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تفسير الآية: واعبدوا الله بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وامتثال أمره بقلوبكم وجوارحكم مخلصين له الدين. بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وامتثال ذلك بقلوبكم وجوارحكم مخلصين له الدين. ولا تشركوا به شيئا جمادا ولا حيا ولا جليا ولا خفيا. والعبادة الخضوع والهيبة والتعظيم والخشوع. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا لهما برا وعطفا وقياما بخدمتهما وتحصيلا لمطالبهما وإنفاقا عليهما. وبذي القربى أي أحسنوا إليهم أيضا وصلوا أرحامكم. واليتامى أي أحسنوا إليهم بحسن تربيتهم وحفظ أموالهم والرفق بهم لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم. والمساكين أي المحاويج الذين لا يجدون كفايتهم فأحسنوا إليهم بمساعدتهم والصدقة عليهم وإزالة ضرورتهم وإعطائهم كفايتهم. والساعي على الأرملة والمسكين في المجاهد في سبيل الله. والجار ذي القربى أي أحسنوا إليه أيضا لجواره وقرب داره بالإضافة إلى اتصال نسبه بكم، وقيل هو المرأة. والجار الجنب أي المجانب عنكم الذي داره أبعد أو الذي لا قرابة بينكم وبينه فأحسنوا إليه أيضا ولو كان كافرا. ولو كان كافرا لأجل حق الجوار. وقيل هو الرفيق في السفر، وقد ورد في وجوب الإحسان إلى الجار وحقه نصوص كثيرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوركه. رواه البخاري 5615 ومسلم 2625، وحديث خير الجيران عند الله خير من جاره رواه أحمد 2 على 167، وصححه أحمد شاكر في التعليق على المسند 6566، وسجل صحيحة 103. وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري 6020. وقد ورد الوعيد أيضا على من آذى جاره، ومن ذلك الزنا بحليلة الجار، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك وقتل الولد خشية الفقر، كما في صحيح البخاري 4761 ومسلم 6-8. ونفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره، متفق عليه. والصاحب بالجنب أي أحسن إليه، قيل هو الرفيق في السفر أو الشريك في التعلم والحرفة، وقيل هي المرأة، وقيل هو الرفيق الصالح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خير من صاحبي. رواه الترمذي 1944. وقال: حديث حسن. وابن السبيل أي المسافر المنقطع، وقيل هو الضيف المجتاز والمر عليك ولو كان في الأصل غنيا، أي أحسن إليه أيضا بإعانته وضيافته وإكرامه. وما ملكت أيمانكم أي الرقيق من العبيد والإماء، فأحسنوا إليهم أيضا بتعليمهم الدين وأمرهم بالصلاة وإطعامهم وإلباسهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وإعانتهم وعلى رأس الإحسان إليهم عتقهم وتحريرهم. إن الله لا يحب من كان مختالا في مشيته متكبرا على الناس، فخورا معجبا بنفسه وبما أوتي من المال والعلم، فهو مذموم مبغوض عند الله. كتبنا بعض الفوائد في الآية، وفي الآية الأمر بعبادة الله والعبوديات، وأربعة أنواع: الوفاء بالعهود، والرضا بالموجود، والحفظ للحدود، والصبر على المفقود. وفيها الإحسان إلى ما يملكه الإنسان من الرقيق والدواب، وفيها الإحسان إلى الجليس ومن كان بجوارك في المناسبات والأحوال المختلفة، كالزميل على مقعد الدراسة ومكتب الوظيفة المجاور، وكالجالس بجنبك في الطائرة والحافلة، وكالمنتظر بجنبك في عيادة الطبيب، ومن ينام بجانبك في رحلة الحج وغيرها. طيب اليوم يعني عليكم السلام في الله، الطباعة سليمة ما في أخطاء. طيب بقي أن نكمل ما بدأنا قراءته من تفسير ابن كثير رحمه الله، ونتابع كتابة الفوائد وإضافة أشياء على التفسير إذا وجد من التفاسير الأخرى. طيب. ها؟ نعم. والجار ذي القربى قال نوف أبو إسحاق عن نوف البكاري يعني المسلم، والجار الجنوب يعني اليهودي والنصراني. قال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى يعني المرأة. وتكرر ذكر المرأة فين؟ في الجار ذي القربى وبالصاحب بالجنب. ها؟ والجار ذي القربى، والجار ذي القربى أي أحسن إليه أيضا لجواره وقرب داره، والإضافة لاتصال نسبه بكم. وقيل هو المرأة. ولما رحنا على صاحب بالجنب أي أحسن إليه قيل هو الرفيق في السفر أو الشريك في التعلم الحرفة، وقيل هي المرأة. والله هو كأنه يعني أقرب إلى صاحب بالجنب من الجار بالقربة، لأن علاقة الرجل بالمرأة هو صحيح يعني من أقرب الناس إليه، يعني هذا الزواج هو علاقة صهر طبعا، فجعل منه نسبا وصهرا. يعني أنا أرى الآن ما دام أنه هو من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف جدا يتشيع، وما هو الارتباط واضح، أنه نحذفه من تفسير والجار بالقربة بعد استعراض ما قاله المفسرون في الجار بالقربة. فأعطونا أقوال المفسرين في الجار بالقربة غير الجار القريب، يعني لا تقرأوا علينا الجار القريب، الجار ذو القرابة، الجار ذو النسب، الجار هذه معروفة. أعطونا الجار ذو القربة إيش أقوال المفسرين غير الجار اللي بينك وبينه نسب وقرابة. طيب إيش قال المفسرون؟ أيوه. قيل هو المسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ والجار ذي القربة القريب المسكن منك. ذا قرابة في النسب أو الدين. طيب قريب منك في النسب أو الجوار غيره. قريب لنسب أو مصاهرة. مصاهرة يعني ها فيها في المرأة. طيب غيره. أدنى الجيران. طيب ايش عندك؟ نحن كتبنا يحسن إليه أيضا لجواره وقرب داره بالإضافة إلى اتصال نسبه بكم. خلاص إذا نشيل وقيل هو المرأة نحذفها، نخلي المرأة في الصاحب، نخلي المرأة وين؟ الصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب. حط الزوجة ولا لا واحد يقول هذه مرأة؟ ها؟ قيل هي الزوجة، نحط الصاحب بالجنب وقيل هي الزوجة. طيب أي المجانب عنكم الذي داروا أبعد أو الذي لا قرابة بينكم وبينه فأحسنوا أيضا ولو كان كافرا لأجل حق الجوار. وقيل هو الرفيق في السفر. أيوة. نشيل إيش؟ نشيل الرفيق سفر الجار ليش؟ أيوة وقال مجاهد أيضا في قوله ورجال الجنوب يعني رهيق السفر في تفسير كثير. طيب في الفوائد طيب انت شو في عندك في جار الحضر وجار السفر جار الحضر وجار السفر يعني في احد ذكر انه جار الحضر كذا وجار السفر كذا يعني ها ايوه طيب والايش وليه هذا الصاحب بالجنب هذا ولا الجار ولا الجار الجنوب اي طيب الجار الجنوب أي المجانب عنكم الذي داره أبعد أو الذي لا قرابة بينكم وبينه فأحسن إليه أيضا ولو كان كافرا وقيل هو الرفيق في السفر أيوة واللي أنت قرأت الآن أيوة إيش قال وقيل هي الزوجة لإيش العيد التعليل وقيل هي الزوجة لأنها تكون إلى جنب الرجل لأنها تكون إلى جنب زوجها وحط في الفوائد وفيها أن القرابة درجات فأقرب الناس إلى الرجل زوجته من ذكر هذه قضية القرابة وأقرب شيء الزوجة إيش قال المجاورة مو القرابة وفيها أن المجاورة درجات أيوة وفيها أن المجاورة مراتب أيوة بعضها إيش ألصق من بعض أيوة أدناها الزوجة ننقل فائدته بنصها وفيها أن المجاورة مراتب هذه الفائدة وفيها أن المجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض وأدناها الزوجة أدناها الزوجة طيب اقرأ مكان ما وصلت أمس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير لقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقال في قوله: الصاحب بالجنب. قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك. وقال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وقتادة هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر، وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء. وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة، وبالله الثقة وعليه التكلان. وقوله: وما ملكت أيمانكم، وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حتى ما يفيض بها لسانه، ما يجري ولا يفيض بها لسانه، يفيض يجري ويسيل. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: معدي كرب، هي تكتب كذا معد يكرب لكن تقرأ معدي كرب. عن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. هذا قال الهذلي في المجمع، رواه أحمد ورجال وثقات 3 على 119 في المجمع، 3 على 119 رجال وثقات، ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 452. ابن كثير قالوا أسناده صحيح. بقية طبعا في ما يتعلق ببقية بقية ابن الوليد تحتاج إلى عناية، لأن العبارة المشهورة عنه: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. ليش؟ لأنه يدلس. لكن هنا لاحظنا أنه صرح التحديث، و ورواه النسائي من حديث بقية أيضا، وعندنا إسماعيل بن عياش هو حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرب. ورواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير به، وإسماعيل ثبت أيضا في روايته عن الشاميين، وهذا منها. في المنذر قال إسناد جيد، والهيثم قال رجال ثقات، والسيوطي حسنه، والألباني ذكره في السلسلة الصحيحة. في تعليقات على الحديث عندكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فيها؟ أيوة. أي بقية إذا دلس مشكلة يعني تدليس خطير، لكن إذا قال حدثنا راح التدليس، انتفى التدليس. فيقول النسائي إذا قال حدثنا وإيش؟ وأخبرنا فهو ثقة. قال النسائي عن بقية إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وطبعا هنا عندنا في السند كذلك. واسمه بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يحمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. هنا صرح بالتحديد فانتفى التدليس. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ أنه قال لقهرمان عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص أنه قال لقهرمان. القهرمان كلمة فارسية تعني الخازن والحافظ، يعني المسؤول المالي، مسؤول الذي عنده حسابات قهرمان. فقال عبد الله بن عمرو لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم، يعني هو يتأكد. نعم. هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوتهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم أيضا. هذه قاعدة، شوف هذه قاعدة تختصر حق المملوك، للمملوك طعامه وكسوته، قاعد خلص. إذن السيد عليه طعام المملوك وكسوة المملوك، وبالإضافة إلى ذلك قال ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لأن جرت عادة الناس العبيد إنه ما يعني كثير منهم ما يرحم العبد، يشغل شغل يعني أحيانا أكثر مما تشتغله الدواب. قال ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الآن بعض الناس يشغل خادمة 20 ساعة في اليوم، طيب 4 ساعات ولازم تقوم من فجر يعني، وهي ليست أمة ولا مملوكة. فقاعدة ولا يكلف العمل إلا ما يطيق تصلح في مثل هذا، في الخدم، الموظفين، الأجراء، لأنه إذا كان المملوك ما يكلف هذا غير باب أولى. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكل أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. يعني أن هذا الخادم بما أنه تولى حر الطعام فليأخذ، يعني ولي مشقة الطعام فليعطيه شيئا من منفعة الطعام، يعني الغرم والغنم، لأنه هو يعني تولى المشقة يعني فليأخذ من المهنأ. نعم. أخرجاه ولفظه للبخاري ولمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليش يعني مشفوها يعني قليلا، لكن ارتباط بالمعنى، قالوا لأن الشفاه كثرت عليه فصار قليلا. فإذا قال الطعام القليل يقال عنه مشفوها بالهاء لأن الشفاه كثرت عليه فصار قليلا. وقال ولي حره يعني عند الطبخ، وقوله وعلاجه يعني ما يلزم لتحضيره من الآلات. الحر معروف، تعرض للحر عند الطبخ، زي تجد هذول اللي مثلا ماسكين بعض اللي في المطاعم اللي حاطين أسياخ اللحم على الشواية في الصيف، ترثي لحالي وفي الشتاء. طيب. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه. طيب أكمل. وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. قال مجاهد في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا يعني متكبرا، فخورا يعني يعد ما أعطى، وهو لا يشكر الله عز وجل يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة، وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير: حدثني القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. لا تجد سيء الملكة، قيل هو الذي يسيء صحبة المماليك، يعني إذا عنده مماليك يعني سب وشتم وضرب. قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. نعم. وتلا: وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وروى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور. وقال حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله الشخير قال قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر بلغني إنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال أجل. قال فلا أخالك أكذب على خليلي. قال فلا إخالني أكذب على خليلي. نعم. ثلاثا. قلت من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور. أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحدثنا أبي. طيب هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي نعيم. واختصره المصنف رحمه الله هنا ما أورده كاملا. من هم الثلاثة؟ فقد جاء عند البيهقي وغيره إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قلت يعني يقول مطرف بن عبد الله فمن الثلاثة الذين يحبه الله؟ قال رجل لقي العدو فقاتل وإنكم لتجدون ذلك في الكتاب عندكم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قلت ومن؟ قال رجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصبر على أذاه فيكفيه الله بحياة أو موت. قال ومن؟ يعني يا يموت هو يا يموت جاره. يعني قال رجل كان مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا. عرسوا التعريس هو نزول المسافر ليلا للنوم والراحة، هذا اسم التعريس في اللغة العربية، نزول المسافر ليلا للنوم والراحة. قال رجل كان مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا قد شق عليهم الكرى والنعاس ووضعوا رؤوسهم فناموا وقام فتوضأ وصلى رهبة لله ورغبة إليه. فهذول الثلاثة الذين يحبهم الله. قال فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال البخيل المنان والمختال الفخور. وإنكم لتجدون في كتاب الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال فمن الثالث؟ قال التاجر الحلاف أو البائع الحلاف. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ومطرف ثقة فاضل ومن دونه ثقات فالإسناد صحيح. وقال المنذري رواه أحمد والطبراني واللفظ له أحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح. وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني وأسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجال ورجال الصحيح. ففي شيء آخر في من صححه؟ صحيح الجامع ثلاثة يحبهم الله في صحيح الجامع وصحيح الترغيب ماشي 1791. قال العراقي وراه أحمد ورواه يعني أحمد والنسائي بإسناد جيد. فهو يقصد الآن أي واحد، الأخير ولا الأول؟ نشوف، لأن باقي حديث. هذا الحديث الأخير. وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب بن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. عن أبي تميمة بن جريج جابر، جابر بن سليم أو سليم بن جابر. طيب، قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. الحديث رواه أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد مرفوعا إلى جابر، ورواه البخاري موقوفا على أبي بكر، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 227. في شيء؟ في إضافة؟ سلسلة صحيحة. أي واحد؟ الأخيرة؟ ها؟ رقم 420. طيب، الآن ننتقل لكتابة الفوائد. طبعا هو قد يكون في التفسير فيه أشياء تحتاج إلى إضافة. إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه سورة آية سورة لقمان. ولكن ابن كثير الحديث اللي جابه في المتن وروى ابن أبي حاتم قال: وليس تجدون عندكم في كتاب الله المنزل، ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. و الذي أورده هنا المحقق في السياق الطويل: وإنكم لتجدون في كتاب الله أن الله لا يحب كل مختال فخور، سورة لقمان. فاللي عندنا في ابن كثير في التفسير إيش؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لآية سورة النساء. هي طبعا الآيتين تدل على المقصود، يعني هذه تدل وهذه تدل، ما في إشكال في دلالة الآيتين، بس إن الحديث أي واحد إنكم تجدون عندكم في كتاب الله. هو ابن كثير ما جاب هذا الرواية إن الله لا يحب مكان إلا هو يقصد لأجل يعني سورة النساء لأجل هذه الآية، ويمكن اختار هذه الرواية لأجل ذلك. وقد يكون في رواية أخرى فيها عد فيها آية لقمان وليس آية النساء. نعم. طيب، الآن نكتب في الفوائد. طيب، قوله: اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفيها تقديم حق الله على حقوق العباد، وفيها عظم حق الوالدين لاقترانه بحق الله، إيش إعراب إحسانه في الآية وبالوالدين إحسانه؟ ها إيش؟ مفعول به مطلق لفعل محذوف تقديره أحسن، أحسن إحسانا. طيب الآن قوله والجار الجنب، يعني والجار ذي القربى، ذي القربى صفة لجار، والجار الجنب، الجنب صفة لجار، والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، بالجنب جار ومجرور متعلق بإيش؟ بمحذوف حال من الصاحب، يعني الصاحب في حالة كونه ملتبسا بالجنب. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ما هذه؟ ما موصولة في محل جر معطوفة على مجرورات قبلها، طيب إيش إعراب من؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، اسم موصول في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به. طيب إيش إعراب مختالا؟ ها يا شيخ، خبر كان فخورة، خبر ثاني ماشي. وفيها ترتيب الحقوق، ترتيب حقوق العباد وإنزال الناس منازلهم. وفيها أن الأقرب أحق. وفيها مراعاة حق الضعفاء من اليتامى والمساكين والمماليك. لأن في ثلاث ضعفاء عندنا هنا، اليتامى والمساكين والمماليك. طبعا الوالدين إذا كبرا أيضا يصبحان في الضعفاء. وأما الجيران هؤلاء لحق الجوار، وفي حق الصحبة. فالآن عندنا إذن أنواع الحقوق، يعني منشأ الحق، من وين نشأ الحق؟ وفيها أن الحقوق تنشأ بأسباب، منها الإسلام والقرابة والجوار والضعف والمصاحبة، والمصاحبة والضعف، والمصاحبة والضعف. عليكم السلام ورحمة الله. إذن بس لاحظنا إيش قضية منشأ الحقوق، من وين تنشأ الحقوق، ليش تنشأ الحقوق، يعني لأي شيء، إيش السبب. فقد يكون طبعا حق الله هذا أساس، يعني حقوق المخاليق، وفيها أن حقوق المخاليق تنشأ، حطوا كلام أضيف كلمة المخاليق، تنشأ بأسباب منها الإسلام والقرابة والجوار والصحبة والضعف، هذه كلها منشأ حقوق. هذا يعني بكذا بالتأمل في الآية يظهر لنا أنه هذه مصادر حقوق، إذا وجدت، إذا وجد عندك قرابة، مصاحبة، ضعفاء، كذا، تنشأ عن هذه الأشياء حقوق لا بد من مراعاتها. وفيها أن حقوق العباد تبع لحق الخالق، وفيها أن الحق يعظم باجتماع أكثر من سبب له، فمثلا الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو المشرك الذي لا قرابة له، وجار له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له إيش؟ حق الإسلام وحق الجوار، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم ذو الرحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. إن لي جارين إلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منكِ بابا، هذا ذكرناه في التفسير، ذكرناه في التفسير. طيب، بعد هذيك، بعد العبارة حق الجوار ثلاثة، وكذلك الرفيق الصالح له حقان لمرافقته ولصلاحه، وهكذا. وفيها أنه كلما طالت المصاحبة عظم الحق، فجار الحضر أعظم حقا من جار السفر، وجار البادية، والزوجة أعظم حقا من رفيق السفر، وهكذا. وفيها وفي الآية مراعاة العلاقة الدائمة والطارئة، والعلاقة الطارئة المؤقتة. حط الدائمة كالوالدين، بعد كلمة الدائمة كالوالدين والمؤقتة كالضيف، كالضيف المجتاز. في التفسير كتبنا شيء في أحاديث في المماليك ولا بس على طول؟ وما ملكت أيمانكم وأمرهم بالصلاة، يعني لخصنا الأحاديث، لخصنا الأحاديث. طيب، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا فخورا، مختالا في مشيته، متكبرا على الناس. وفخورا معجبا، معجبا بنفسه وبما أوتي من العلم، يعد ما يمن بما أعطى. بعد وما أوتي من العلم والمال حطوا يمن بما أعطى في التفسير، يمن بما أعطى، فهو مذموم مبغوض عند الله. هذا الفخور، الفخور من صفاته أنه يمن بما أعطى، لأن هذه الكلمة وردت عن مجاهد، يعد ما أعطى. فنكتب وبما أوتي من المال والعلم يمن بما أعطى. وبدل من المال والعلم حطوا بما أوتي من النعم، يعني يصير في التفسير فخورا معجبا بنفسه وبما أوتي من النعم، يمن بما أعطى، فهو مذموما مبغوضا عند الله. وإذا تبغى تضيف قليل الشكر لكلام مجاهد، طيب يصير الكلام كاملا فخورا معجبا بنفسه وبما أوتي من النعم، يمن بما أعطى، قليل الشكر، فهو مذموم مبغوض عند الله. يعني استوعبنا كلام مجاهد في التفسير. هات أي طيب أصل إيه طيب ماشي. إن الله لا يحب من كان مختالا في مشيته متكبرا على الناس فخورا معجبا بنفسه وبما أوتي من النعم، يمن بما أعطى قليل الشكر، فهو مذموم مبغوض عند الله. وقيل المختال في هيئته وشكله، والفخور إيش بعمله وقوله، والفخور بقوله. بقوله وكلامه. قيل المختال في هيئته وشكله، والفخور بقوله وكلامه. هذا تكمل الآن في التفسير. وقيل المختال في هيئته وشكله والفخور بقوله وكلامه. إيه؟ إيه؟ طيب سنأتي الآن في الفوائد، هذه راح نكتب في الفوائد. نقول وفيها ذم من يحتقر الناس وهو عند الله حقير، ويستصغرهم وهو عند الله صغير. وفيها ذم من جمع، وفيها ذم المتكبر في هيئته والمتعالي بكلامه والمؤذي لعباد الله سيء الصحبة أو سيء المعاملة للضعفاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين يبغضهم الله: المختال الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل، ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أقرأ مرة ثانية الفائدة هذه. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو ذر في الثلاثة، فيما رواه عنه أبو ذر في الثلاثة. طيب خلصنا الحديث، بعدين نكتب رواه أحمد ورجال الصحيح، المجمع 171. وفيها ذم الخيلاء، ومنه إسبال الإزار، والله لا يحب المخيلة. والله لا يحب المخيلة، حطوها بين قوسين، حطوا رواه أحمد 5/64، السلسلة الصحيحة 420. وفيها أن من طريقة الشريعة، وفيها من طريقة الشريعة أنها وفيها من طريقة الشريعة أنها إذا أمرت بشيء نهت عن ضده، كما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به، لاحظ كيف، يعني أمرت بالعبادة ونهت عن الشرك. فإذا أمرت بالبر، مثلا بر الوالدين، نهت عن العقوق، وإذا أمرت بالصدق نهت عن الكذب، وإذا أمرت بالنكاح نهت عن الزنا، وإذا أمرت أنت ماشي. ليش؟ لأنه هذا يكمل به التشريع، يكمل به التشريع ويقوى. يعني الأمر بالشيء والنهي عن ضده، ايش كتبنا؟ طريقة الشريعة بس؟ وهذا فيه تكميل للحكم وتقوية له، أو في هذا تكميل للحكم وتقوية له. يعني ايش الحكمة من الطريقة هذه؟ تكميل للحكم وتقوية له. وفيها الجمع بين القيام بحق الخالق والإحسان إلى الخلق. وأن الدين لا يكمل إلا بهذا. هل اليتيم يطلق عليه يتيم ولو كان له جد؟ سؤال. نعم يطلق على يتيم ولو كان له جد لأنه فقد أباه. ليش سمي المسكين مسكينا؟ لسكونه من الفقر والضعف، انتفقت يده بالتراب. وقد قيل إن المسكين مسكين إنه مسكينان، مسكين معذور، مثل من كان سبب مسكنته ضعفه وعجزه أو آفة سماوية نزلت بماله، وغير المعذور القادر على الكسب لكنه ما عنده شيء بس هو قادر على الكسب، فإعانته بالدلالة وتوفير مثلا آلات الكسب مثلا، يعني ما بس لازم نعطيه مال، قد نعطيه آلات حرفة، قد نعطيه آلات حرفة يتكسب بها. فالمسكين العاجز غير المسكين القادر. وين اللي إذا اشتدت القرابة عظمة الحقوق؟ كتبنا كذا إذا اشتدت القرابة عظمة الحقوق. طيب اكتبوها بعدين شوف. وفيها أنه إذا اشتد القرب عظم الحق. وقد جاء في الأثر أن حد الجار 40 دارا من كل جانب، فمنها الجوانب 4 والعلو والسفل في العمارات الطويلة. لأنه من زمان كلام العلماء من زمان يقول لك الجار 40 دار من كل جانب، روح يمين 40 ويسار 40 ومن الأمام 40 ومن وراء 40 من خلفك 40. ما كان عندهم ناطحات سحاب، الحين مع وجود ناطحات السحاب صارت جهات 6، 40 فوق 40 تحت. طيب ما كان من أول شيء فوق، يعني ما في 40 من فوق، الحين في 40 من فوق. بهذا الزمن. طيب هاتوا بعض ما عندكم حتى نعم. عندنا أيضا فوائد من من مشاركات أبي عبد العزيز والأخ تركي أيضا سنضيفها. طيب هات آخر فائدة يقول فصارت الجهات ستا. آخر فائدة بس أضيفه فصارت الجهات ستا. فصارت جهات الجوار ستا بس. يعني أنت إيش فهمت يا كلام الشوكان يعني صراحة إيش معنى؟ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. استنبطوا منه أن كل أهل المدينة جيران. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا يعني قد يكون لطبيعة المدينة، لأن إذا قلنا 40 دار من كل جانب طيب، بس الآن في البلد ما ينطبق. يعني لو أنت في الرياض مثلا ما يعني أقصى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني هناك ما يمكن لا عرفا ولا لغة. يقال لمن جاور بمكة المجاورة والمجاورة بمكة، يعني واحد نزل بمكة لأجل الحرم والعبادة في الحرم، وإن كان بطرف مكة يعني نزل جاور بمكة، على أي حال الجوار مبني على القرب، كلما اشتد القرب عظم، لكن يصل إلى حد ما بعد كذا خلاص ما يسمى جوار، يعني ما يسمى جار. يعني ايش يبقى؟ يبقى له حق الاسلام، يعني له حق الاسلام. طيب غيره يعني مع تخطيط المدن، ما يسمى الان بتخطيط المدن، صارت الاحياء يعني وحدات، مثل هذا حي ومجلس الحي وأهل الحي إلى آخره، يعني نتصور الجيران. لكن أيضا مسألة نسبية، فمن كان في طرف الحي مع أول الحي المجاور أيضا، يعني هو قصده أشار إلى معنى جميل الشوكاني، إنه ما تتحكم فيها اصطلاحات حادثة. يعني لو جاء واحد مثلا قال إنه خلاص المصطلح الآن إنه الأحياء، إنه كل واحد في الحي جار لأهل الحي بس. طيب واللي على طرف الحي وفي حي ثاني بجانبه، خلص نقول لأنه تقسيم البلدية كذا ما في جيران إلا على تقسيم البلدية؟ ما هو صحيح. فالمسألة لا يتعلق بها عرف حادث، لا يحدها عرف حادث أو عفوا اصطلاح حادث. الاصطلاحات الحادثة لا تتحكم في المعاني الشرعية. يعني نروح والله نقول هذا داخل في الآية وهذا ما هو داخل في الآية بناء على اصطلاح حادث كتقسيمات البلدية. تبغوا الحطة حط وفيها أن المعاني الشرعية لا تحكمها الاصطلاحات الحادثة. فمرجع الجوار مثلا إلى ما جاء في الشرع واللغة والعرف، وليس إلى التقسيمات الرسمية للأحياء مثلا. طيب غيره هات. ايه كتبناه، قلنا ليجاورك في الطائرة والحافلة ومقعد الدراسة والوظيفة وانتظار العيادة عند الطبيب، وكل كله داخل صاحب بالجنب، صاحب بالجنب. غيره اكتبوا. وفيها ان من اتصف بالخيلاء والفقر يأنف من الاحسان الى الخلق ويقصر في حقوقهم. مرة ثانية. وفيها أنه ينبغي على المحسن أن لا يتفاخر بإحسانه ولا يعد أعطياته ويكون منانا مؤذيا، فيكون منانا مؤذيا. وفيها مقابلة المسكنة بالإحسان، فكلما كان الشخص أشد مسكنة، أو ومن كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد. فإعانة المسكين العاجز الضعيف أوكد من إعانة المسكين القادر على الكسب. فيعطى الأول مالا ويعطى الثاني بالإضافة إلى ذلك ما يعينه من آلات الحرفة ما يعين من آلات من الدلالة وآلات الحرفة ما يخرجه عن مسكنته ويستعين به على الكسب. البقاعي وفيها تحريم الإزراء على الفقراء. ايش قلت يا ترى؟ تمت الإشارة إلى شيء من هذا المعنى، أن الآية ترد على من قال، ترد على من قصر الجيرة على المراصق، وأنه لا، أنه حتى لو كان ما هو مراصق، بينك وبينه حائل، وبينك وبينه شارع، بينك وبينه مساكن أخرى، فإنه لا يزال يعني ما دام قريبا يسمى جارا. حده طبعا، حده على كلام الحسن في الوقت كانت البيوت متلاصقة، أحياء متلاصقة، قال 40 دار من كل جانب. طبعا الآن بين البيوت في صح بعض ملاصقة بعد شارع، والبيوت الآن صارت أكبر من أول، وبين شوارع أعرض من أول، وفيها تنظيمات سكان يعني عمرانية تجعلها أكثر تباعدا. ترى الآن الناس الجيران أكثر تباعدا من ذي قبل، يعني يمكن 40 دار من أيام الحسن مثل 20 الآن، هذا المقصود. يعني إنه بس مع الأسف الآن ما يعرف، أنت تأتي تسأل عن بيت واحد تضرب على جار يقول ما أعرف، يقول له فلان الفلاني يقول ما أعرف، مع أنه هو ملاصق له، يعني ما في اهتمام، كل واحد يغلق عليه بيته ما له دخل بأي شيء. طيب هو الواحد مو مطلوب أن يجلب مشاكل لنفسه أو بيته، لكن الإحسان لا يلزم منه أنك تجلب مشكلات، أنت ممكن تحسن من غير ما تجلب مشكلات. يقول ما أبغى أحد يتدخل فيه، ممكن تحسن من غير ما تخليه يتدخل في حياتك. ده يعني ترك البر شيء والإساءة شيء آخر إضافي. ممكن وفيها الأمر بالبر مع ترك الإساءة. طيب تفضل. هذا هو الحين قلنا يرجع إلى الدين إلى الشرع واللغة والعرف، فهو يقول إذا الشرع ما حدده نروح للغة والعرف. من الأشياء التي أيضا ذكرت في تلخيصات الإخوة الذين أرسلوا إلينا بالفوائد مكتوبة من الشبكة إطلاق البعض على الكل في قوله وما ملكت أيمانكم، وفيها إطلاق البعض على الكل لقوله وما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم. وفيها إثبات محبة الله عموما ومحبته للمتواضعين كما يؤخذ ذلك من نفيها عن المختار الفخور. طبعا الأشاعرة مثلا لا يثبتون المحبة لله، يقول محبة ميل القلب وكذا كذا كلام فارغ. الله أثبت نفسه المحبة وأنه يحب الذين يقاتلون في سبيل الله، يحب المتوكلين، يحب الصادقين، يحب. طيب نفي المحبة يؤخذ منه إثباتها، نفي محبته للمتكبرين يؤخذ منها إثبات محبته، لأنه لا يمكن أن ينفي، لأنه لو ما كانت المحبة مثبتة، لو كان لا يؤخذ المحبة من النفي ما كان للنفي معنى. يعني لا يحب كل مختال فخور، لا يحب من كان مختالا فخورا، معناه أنه يحب، ومعناها أنه يحب المتواضعين خصوصا. طيب غيره. كملوا هذيك الفائدة حقت البعض والكل، وينها في البعض والكل؟ تعبير بالبعض عن الكل والمراد ما ملكتم. وإنما عبر باليمين وإنما بعد ما ملكتم، وإنما عبر باليمين. أيوة لأنها جارحة القوة والأخذ عادة، ضيفوا على فائدة الحافلة اللي بجنبك كذا في الحافلة، اللي قلنا الحافلة والعيادة وإلى آخره، والقاعد بجنبك في المسجد ومجلس العلم، والقاعد حطوها في الأول هذه طبعا قدموها شوي على الحافلة وعلى العيادة، والقاعد بجنبك في المسجد ومجلس العلم. وفيها العناية بمن فقد أباه صغيرا، ويدخل في ذلك اللقيط. والله هذه بعد إطلاق يعني إنه اللقيط يدخل في ابن السبيل ابن الطريق لأنه وجد فيه، إطلاق اللقيط على ابن السبيل ابن السبيل على اللقيط لأنه وجد فيه، إطلاق ابن السبيل على اللقيط لأنه وجد فيه. طبعا هو ليس الأصل، يعني يعني يعني الله لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعني وفي سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل، طبعا معروف تفسير العلماء المسافر المنقطع والمسافر المنقطع، يعني الأصل إنه هو إيش إيه إسحاق بن راهوية جد راهوية يعني راهوية، قالوا بالفارسية معناها ابن الطريق لأنه ولد في الطريق، ولد يعني كان مثلا أمه أبوه أو أهله في السفر، فهذا الإطلاق يعني ابن الطريق لأنه ولد في الطريق، أو اللقيط ابن الطريق لأنه وجد في الطريق، يعني هذا الحين هو سموه بالراهوية راهوية ابن الطريق لأنه ولد فيه، بس ليس يعني يعني هذا طبعا مجاز مجاز، هو الطريق لا يلد لا يلد، الطريق جماد، لكن إضافة هذه ابن الطريق لقيط ابن السبيل إضافة المكان الذي وجد فيه أو ولد فيه إضافة مجازية طبعا المهم تفسير العلماء يعني واضح، ابن السبيل المسافر المقطع. كون تجي أشياء يعني كذا مناسبات أو محاولات، يعني مناسبات يؤخذ منها تسميات لا يدل على أنه يدخل في يعني المعنى الشرعي. يعني الحين لو هذا مثلا ابن راهوية مثلا هو سموه كذا لأن ولد في الطريق، الحين هذا إذا ولد في الطريق يكون من أهل الزكاة؟ طب أبوه غني ينفق عليه، حندخله في الزكاة؟ لا. يعني هذا صار كذا، يعني صار يعني إطلاق مجازي، بس ما هو معناها أنه راح ندخله في ما جاء به الشرع من الأشياء الأحكام، لأنه إحنا مجازا أطلقنا عليه كذا لأنه ولد في الطريق. والله أعلم. الحين مثلا الأيتام واللقطاء في بعض البلدان الدولة تنفق عليهم بسخاء، بسخاء يعني في لهم مخصصات كبيرة، يعني تغنيهم وزيادة. يعني لو أراد أن يتصدق عنده، أقول أيتام في بعض البلدان لهم مخصصات حكومية كبيرة لدرجة أن اليتيم ممكن يتصدق. فما هو كل يتيم أو لقيط مستحق للزكاة؟ أدخل ابن السبيل تقول يلا، لو قلت اللقيط ابن السبيل لأنه ولد في الطريق، طب قد يوجد في مسجد، قد يوجد في يعني يوضع في المستشفى، صح؟ يعني في لقطاء متروكين في مستشفيات، وفي لقطاء يتركون على أبواب المساجد، في لقطاء والعياذ بالله في المزبلة، يعني شيء أشياء قد يرمى فيه، قد يوجد في الطريق وقد لا يوجد في الطريق، ما هو لزاما يوجد في الطريق. فابن السبيل المسافر المنقطع، لأنه هو يجتاز في الطريق وفي السبيل يمر بك. طبعا هذا هو وجوده معك، علاقتك به علاقة مؤقتة ما هي دائمة، ما هي مثل الجار والقريب علاقة دائمة، الزوجة هذه علاقة طارئة. لكن الإحسان إلى الطارئ والدائم أصحاب العلاقة، من لك بهم علاقة دائمة وعلاقة طارئة، احنا ما قلنا شيء من هذا، قلنا او الاحسان الى من لك، الى من تجمعك بهم علاقه دائمه او علاقه طارئه. ايوه ماشي خلاص، ضيف المجتاز ضربناها مثلا. طيب غيره كيف باقي في التفاسير فوائد؟ شرك العبادة. طيب احنا نقول انت قلنا هذه طبعا تقسيمات للتوضيح والبيان. الشرك اول شيء شرك ايش؟ الربوبية، وشرك الاسماء والصفات، وشرك في العبادة والألوهية، تبع انواع التوحيد. يعني هو قسمها على انواع، وانواع التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الاسماء والصفات، وفي شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات. شرك الربوبية إنك تقول مثلا النجم هذا ينزل مطر، أو الناس هذول ينزلوا مطر، أو هذا يحيي، الطبيب يشفي. اللي يقول الطبيب يشفي شرك ربوبية. ليش؟ لأنه أشرك مع الله في أفعال الله الخاصة به، يعني من أفعال الله الخاصة به الشفاء. الطبيب يعالج ويداوي ولا يشفي، لأن الشافي هو الله. حتى قال بعض ظرفاء المرضى لطبيب، قال: الله يشفي وأنتم تأخذون الأجرة. لأنه إيش؟ أيوة. فهذا توحيد، هذا شرك الربوبية. شرك الألوهية أن يصرف نوع من العبادة لغير الله، أو يعبد مع الله غيره. فهذا في أفعال العبد، ما هو في أفعال الله. الأول في أفعال الله، ثاني الألوهية في أفعال العباد. طيب، الثالث شرك الأسماء والصفات، وهو أنواع، يعني مثل المجوس، يعني عندهم إله الخير وإله الشر والمثنوية وأهل شو اسمه، هذول يسموا مسيلمة رحمن اليمامة. رحمن اليمامة مثل تسمية مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة، شرك في أسماء وصفات. طيب، نعم. الباء، أيوة. طيب، عندكم كلام في هذا الموضوع؟ عندكم كلام في الباء في التفاسير؟ بالوالدين إحسان، بالوالدين. إيش قال المفسرون في الباء؟ أيوة. أيه. الباء للإغراء، يعني الباء للإغراء، أغراهم بالإحسان. طيب، غيره؟ الباء للتعدية، يعني تعدوا بالإحسان إلى الوالدين. عدوا، لا تقف، لا يقف الإحسان عند عده إلى والديك، يعني صارت للتعدية. طيب، غيره؟ هذا رأيه، ماشي. إيش؟ وإنما طيب، تعقب ابن عطية الطبري في قضية الإغراء ونفاها. طيب، غيره؟ يقول هنا في تفسير حدائق الروح والريحان، يقول: في وجوه البلاغة في الآية، ومنها الإطناب في قوله: وبالوالدين وبذي القربى، حيث كرر الباء، بخلاف نظيره في سورة البقرة فإنه لم يكرر فيه الباء. لا صح، الآية لسورة البقرة وذي القربى، وسورة النساء وبذي القربى، كرر الباء. قال: وفائدة إعادتها ثانيا وفائدة إعادتها ثانيا التأكيد، لأن هذه الآية في حق هذه الأمة فالاعتناء بها أكثر، وإعادة الباء تدل على زيادة التأكيد، فناسب ذلك هنا بخلاف آية البقرة فإن في حق بني إسرائيل. هذا يعني تفسير الجمل، وأخذها من تفسير الجمل، هو واضح الفرق. يعني الذي يقول سورة البقرة الآية لسورة البقرة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، طيب هنا في سورة النساء قال وبذي القربى، ليش؟ هو يقول أن الوصية بالقرابة في هذه الأمة أشد من الوصية بها في بني إسرائيل، ولذلك الباء كررت أو أعيدت هنا. ها؟ المبنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أي. الباء الثاني، أيوة، يعني بالوالدين تكررت هنا وهنا، لكن القربة الباء في سورة النساء وما هي في سورة البقرة، لأجل قضية يقول لأن الوصية في هذه الأمة أكثر، وأن في حق هذه الأمة الاعتناء أكثر، الاعتناء بهذا في هذه الأمة أكثر، الاعتناء بذي القربى في هذه الأمة أكثر من بني إسرائيل. ايوه يعني هو الإحسان إلى هؤلاء غير الإحسان بمعنى الدرجة، يعني درجة الإحسان، هو الإحسان مفهوم عام يعني يشمل إيصال الخير ومنع الشر، هذا الإحسان يعني عموما كذا، تحقيق المصالح له ودرء المفاسد عنه، لكن درجة الإحسان في الأب في الأبوين أو الوالدين أشد من الإحسان لدى القرابة، مع أن المفهوم الإحسان واحد، لكن الحرص والشدة مع الوالدين أكثر. طيب يقول ومنها التغليب في قوله وما ملكت أيمانكم، حيث عبر بما دون من لأنها لغير العاقل نظرا لجانب الكثرة، لأن المملوك يشمل جميع الحيوانات، يعني يشمل العبيد والإماء والبهائم، كل ما فيه حياة، فلذلك قال ما ملكت، ما قال من ملكت، مع أن العبيد والإماء من العقلاء، وإذا جاءت من للعاقل وما لغير العاقل كما يقول بعضهم، طيب ليش ما ملكت أيمانكم؟ ليشمل البهائم، ليشمل البهائم. فأظن إحنا تكلمنا هنا قضية الرفق بالبهائم والدواب، هذه فين؟ هذه في التفسير. طيب حطوا يعني بنعبر عنها يعني بصياغة أخرى، نقول وفيها، ممكن نشطب الأولى يعني، وفيها الإحسان إلى ما يملكه الإنسان من الدواب والبهائم بسقيها وعلفها وعدم تحميلها ما لا تطيق ونحو ذلك، ويؤخذ هذا من تغليب في قوله وما ملكت أيمانكم، ولم يقل من ملكت أيمانكم، وحيث أن ما تستعمل لغير العاقل ومن للعاقل فإنه راعى، فإن في استعمال ما هنا مراعاة لجانب التنويع والكثرة وإدخال وشمول الإحسان للدواب، وشمول الإحسان للدواب التي لا تعقل. طيب، هذه طائفة إذن من الفوائد التي اشتملت عليها هذه الآية، وهي غنية بما فيها من الحكم والأحكام والعبر والآداب، وهذا من فضل الله علينا بهذا الكتاب. حديث وإياك وإسبال الإزار فإن من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، إيش قلنا في تخريجه؟ قلنا رواه أحمد 5/63، ها؟ والسلسلة الصحيحة 420، بس صححه وصححه ابن حجر الفتح 11/5، وصححه ابن حجر الفتح 11/5. طيب، في سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. هذا بعد كتاب الطب أتبعه بكتاب الفرائض. هل هو لأنه يعني في كتاب الطب فيها المداواة وكذا، وإذا ما نفعت مات، وإذا مات صار في إرث، قد يكون. طيب، الفرائض جمع فريضة، والفريضة تطرق على عدة أشياء، ومنها هنا المقدرات الشرعية في المتروكات المالية، المقدرات الشرعية في المتروكات المالية. متروكات يعني واحد تركها قبل أن يولي، لما ولى عن الدنيا تركها. وقولنا المالية كل ما يتملك، ما هو فقط النقدين، لأن المال في اللغة يطلق على الثياب والدواب وملك اليمين، كل ما بالإضافة للنقدين الذهب والفضة، عقار، كله يدخل في المال. المال كل ما يتمول. أما الذهب والفضة والدنانير والدراهم يقال النقد، النقد زكاة النقدين الذهب والفضة. يقول الآن يقولون أوراق النقدية، يعني ما تكون مقامها. أما المال، كلمة مال في اللغة كل ما يتمول، كل ما يملكه الإنسان يقال له مال. فتعريف الفريضة الفرائض المقدرات الشرعية في المتروكات المالية، مقدرات لأن الله قدرها، تقديرها من الله، لذلك صارت شرعية، غير مثلا ضرائب ولا أشياء ممكن يعني بعض البشر يقدرونها ما لها دخل في الموضوع. المقدرات الشرعية في المتروكات المالية، هذا تعريفها. في اللغة الفرائض جمع فريضة، والفرض هو أصله القطع. فيقال مثلا فرض لفلان مال، أو فرض عمر لفلان كذا من بيت المال. إيش يعني فرض؟ يعني قطع، يعني قطع له نصيبا، قطع له قطعة، قطع له شيئا، قطع له حظا. والفريضة جمعها فرائض، وهو علم يتعلق بتقسيم التركات. ويقال لنصيب المفروض للشخص نصيب، يقال للمعين المفروض للشخص نصيب وأنصباء. وليش؟ لأنها مقدرة لأصحابها. سمي هذا العلم علم الفرائض لتعلقه بهذا، ويقال لمن يختص به فرضي، فرضي وفارض. ليش سمي الفرض فرضا؟ لأن الله عز وجل أوجبه. العلم هذا نصيب معرفة الأنصباء المقدرة شرعا للورثة. يعرف بهذا العلم من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. يعرف بهذا العلم قسمة المواريث والمال المخلف عن الميت. استهله بباب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، الأموي بضم الهمزة، ليش؟ نسبة إلى بني أمية. بعض الناس يقول أموي وهذا خطأ، الخليفة الأموي، الدولة الأموية، ما هو أموية ولا أموي، أموي نسبة إلى أمية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو، طبعا بنو أمية من بطون قريش، من بنو مخزوم وبنو هاشم وبنو أمية. طيب، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي: معنى قوله ضياعا ضائعا ليس له شيء، فأنا أعوله وأنفق عليه. فهذا قد يكون يتيما فقيرا، مات هذا، مات ترك بنات ما لهم مصدر دخل، ضياع، سمي بذلك أنهم يضيعون بدون وليهم وكاسبهم. واليتيم كذلك يضيع. فمن رحمة هذه الشريعة إنها أعطت الأقارب نصيبهم، والضياع من بيت المال لا يضيعون. قال: من ترك ضياعا فإلي، وفي رواية فإلي وعلي، من ترك أيتاما وضياعا فإلي وعلي. طيب، قوله من ترك مالا فلأهله، وفي بعض النسخ قال فلورثته، ومن ترك ضياعا عيالا من الورثة ما لهم مصدر دخل، ضياع يضيعون. فإلي يعني هاتوهم إلي أنفق عليهم من بيت المال، أو أنا أتولى أمورهم بعد وفاة كاسبهم. وأحميهم وأذب عنهم. طيب، ثم قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل حدثنا محمد بن قاسم الأسدي حدثنا الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة. طبعا هنا في عندنا بعض الضعف السند. عوف الأعرابي مضطرب والاختلاف عليه هنا كثير، وشهر بن حوشب فيه أيضا كلام، وجاء الحديث من طريق راشد لكنه الحماني مقبول عند المتابع، يعني الراوي عنه مجهول هنا أيضا. كذلك قال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب. ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. قال: روى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث، أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه، ومحمد بن قاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. الحديث طبعا طيب ضعيف، لكن معناه إيه؟ معناه ما هو؟ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني مقبوض. في الجملة معناه صحيح أن هذه الفرائض يجدر العناية بها، وقسمة المواريث والتركات، وأن أخذ العلم عن العلماء قبل قبضهم مما يجب، قبل أن يقبضوا إذا قبضوا فات الأوان. في بعض العلوم تضيع أكثر من بعض علم الفرائض مما يضيع من الناس. من الآن علم الفرائض الآن من أندر العلوم عند الناس. لو تقول واحد تعال قسم لي ما يعرف، بل بعضهم تعطيه هذا يقول له بس لو تعطيني إياها الله لا يهينك بالأرقام أنت، يعني بعد جيب له آلة حاسبة لأنه حتى الثمن ما يعرف. تقول له الثمن يقول يعني كم؟ ما أدري أنا، هي تركت 10,000 ريال كم يعني؟ يا أخي قسم 10,000 على 8 ما يعرف، ما يعرف أن الثمن يعني كيف يجيب الثمن 10,000. فغير الجهل بالرياضيات، الجهل بطبعا الأحكام المواريث، أنه كم هذا له، هذا كم له، هذا كم له، لأن القضية فيها حالات. إذا في أولاد الزوجة تأخذ كذا، إذا ما في أولاد الزوجة تأخذ ربع، في أولاد تأخذ الثمن، وهكذا. على أي حال أبواب الكتاب هذا في سنن الترمذي، باب ما جاء في ميراث البنات، ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، ميراث الإخوة من الأب والأم، ميراث البنين مع البنات، ميراث الأخوات، ميراث العصبة، ميراث الجد، ميراث الجدة، ميراث الجدة مع ابنها، ميراث الخال الذي يموت وليس له وارث، ميراث المولى الأسفل، ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، لا يتوارث أهل ملتين، هذه عناوين الأبواب. إبطال ميراث القاتل، ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، ما جاء أن الميراث الأموال للورثة والعقل على العصبة. العقل سيأتي إيش معناه، والمقصود به التعويض الذي يدفعه أهل القاتل لأهل القتيل. طيب ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل، ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، ما جاء في من يرث الولاء يعني عند العتق، ما جاء ما يرث النساء من الولاء. انتهى كتاب الفرائض ويليه كتاب الوصايا. هذه أبواب كتاب الفرائض إذن، وما رواه الترمذي رحمه الله فيها من الأحاديث سنأتي عليه إن شاء الله. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أهدي صديقاتي في نهاية العام الدراسي مصاحف صغيرة مع حديث وعبارات ترغب في المداومة على قراءته وحفظه؟ طبعا هذا شيء جميل وفكرة حسنة، ولك أجر إن شاء الله، وكلما استعملوه في القراءة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مو متدينة ولا أنوي. ليش بس أبغى أقرب من ربي. طيب هذا هو التدين، القرب من الرب. وش هو التدين؟ القرب من الرب. أنا إذا مر يوم وأنا نايمة ما أرجع أصلي الفروض اللي راحت، حسبنا الله، هذه مصيبة عظيمة. أنا ما أقدر أصلي خمس فروض مع بعض، لا تركيز ولا شيء، وأبغى ربي يحبني، يعني كيف تأتي محبة الله إذا ما التزمنا بشرعه؟ وبعدين هذه الصلوات، يعني هذه العلاقة، قمة العلاقة، يعني ما في عبادة ثانية فيها تتجلى العلاقة بين العبد والرب مثل الصلاة، ما في. هذه أصلا صلة بين العبد وربه، مش الصلاة، صلة بين العبد وربه. فيجي واحد يقول أنا أبغى الله يحبني بس ما أقدر أصلي، طب ما تجتمع، يعني ما يمكن اجتماع. لواحد يحب الله لازم يتقرب إليه، فكيف يبغى يتقرب إليه؟ بس يقول له أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أحبك، ما. لازم يدلل على المحبة. فما هو الدليل على المحبة؟ هذه الصلوات على قمة الدليل على المحبة. المسألة يعني قضية التساهل في الصلاة تجر إلى تفويت الصلوات، تفويت الصلوات إخراج عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الله هدد الذين يضيعون الصلوات بأنهم سيلقون عذابا شديدا في النار، وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يخرجون الصلاة عن وقتها. ولما الواحد يفوت الصلوات يصعب عليه القضاء، وإذا فوت كل الصلوات اللي في اليوم راح يجي يقول خمسة، يعني كم ركعة؟ بصبر 17 ركعة، فتعظم عليه ويتكاسل فيترك الصلاة. ليش؟ لأنه راح تركها، فوت في الأول، فوت وسهى وضيع. فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوها. لما ضيعوها تراكمت عليهم، فلما تراكمت ثقلت، فلما ثقلت تركت. هذه كارثة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خطيرة قوله فمن تركها فقد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، متى يكون إخواننا في الدين ومتى نخلي سبيلهم؟ إذا أقاموا الصلاة. ما في دين، يعني ما في إسلام بلا صلاة، لأنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فكيف راح تحط خيمة من غير عمود؟ إذن لابد من الصلاة. الصلاة خير موضوع، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا. والمرأة قال إذا صلت خمسها هذه من أسباب دخولها الجنة. فنحثك يا أيتها الأخت على التمسك بأوقات الصلوات، لا تضيع منك الصلاة، الموت ولا ترك الصلاة. وهذه قضية تعود، يعني واحد خلص يتعود عليه سهلت عليه. يعني الآن من اللي الآن مثلا في اليوم يعني يتكاسل عن ثلاث وجبات ويثقل عليه وما يسويها، ما يسويها، يقول والله ملينا، كل يوم فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، خلاص بطلنا، لا فطور ولا غدا ولا عشاء. هل يفعلون ذلك؟ إلا كل يوم مواظبين، غير الأكلات البينية، سناك مدري إيش، وجبات خفيفة. فكيف إحنا ما نطفش من الوجبات ونطفش من الصلوات؟ ليش؟ لأنه هذه متعلقة بشهوة البطن، وهذيك يعني. فأيهما أعظم؟ وجبات الأكل ولا الصلوات الخمس؟ فإيش معنى نحن الآن نجي على الوجبات؟ ما ملينا ولا طفشنا، شغالين كل يوم وجبة، ونجي على حق الله نضيعه؟ يعني حق البطن كل يوم نحافظين عليه وحق الله نضيعينه؟ ما يجوز، حرام. فأحثك أيتها الأخت وأنت الأريبة اللبيبة العاقلة على التمسك بفرائض الله، وهذه الصلاة ما نضيعها أبدا. نام نسي على طول، من نام عن صلاة الوزية فوقتها إذا ذكرها. هل حائض تقرأ سورة الكهف من القرآن الكريم؟ نعم، تقرأ سورة الكهف من حفظها، هي حائض من حفظها أو بحائل قفاز ورقة قلم تقلب به صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن إدارة غرفة المغتربون، نأمل منكم عمل محاضرة أو لقاء، ونحتاج أن تتكلموا عما ينتشر في مواضيع عبر الشبكة من البدع والخرافات، وهذه غرفة موجهة لكل مكان سواء فيه غربة دين أو وطن أو أهل، وهي غرفة دعوية. طيب، هذه إن شاء الله نتذكر أن يعني نخصص أو نفرد شيئا لهؤلاء الإخوة والأخوات في هذه الغرفة. طيب، البريد info@islam.ws. هذا الأخ يعني يسأل عن بريد للتنسيق، info@islam.ws. هل يجوز للمسلم أن يقوم بعمل فيه قتال للكفار؟ طبعا هذا يعني الجهاد في الإسلام له أحكام وله ضوابط، وهو من الأعمال المنوطة أصلا بالإمام، لكن إن هجم العدو على بلد لزم أهله الدفاع عنهم، ولو كان إمامهم فر مات قتل خلاص يسقط، لا، يعينون إماما ويقاتلون دفاعا عن بلدهم، حتى لو ما عندهم إمام يقاتلون دفاعا عن بلدهم. وبعض الناس يقومون بعمليات في بلدان يعني أشياء ضخمة، يعني لها تبعات راح يترتب عليها أحداث أو أشياء، فالفوضى فيها والجهل بالأحكام الشرعية يؤدي إلى ردود فعل عليها أسوأ من القيام بها. أقول إن بعض المتحمسين اليوم قد يقومون بأعمال يسمونها جهادا، وقد يكون عندهم صدق نية وعندهم رغبة في الشهادة، يعني ما هم يعني كذابين ولا هم من يعني المنافقين أو المرائين، لا، لكن الجهل بالحكم وعدم تقدير مفاسد الأمور يؤدي إلى ردود فعل من الكفار أو ممن قامت عليهم عملية أسوأ من قبل العملية. هذه الحسابات يعني لما أنيط الجهاد بالإمام من أسبابه إيش؟ أن يكون في حسابات صح، الإمام عنده من أهل الحل والعقد من يستشيرهم، هذا الإمام الصادق، الإمام المسلم الحقيقي، عنده من أهل الحل والعقد من يستشيره من أهل الخبرة، فما يصير قضية مجازفات ومغامرات، ما هي فوضى. هذه العمليات الجهادية ليست فوضى ولا مغامرات، هذه أشياء محسوبة، هذه أشياء تحكمها أمور فقهية، يعني مثلا نهى عن قتل المرأة والطفل في القل، نهى عن التمثيل المثلى، نهى في ضوابط، ويدعوهم أول ما تدعوهم إلى عباد لا إشهاد لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا كذا، طيب إذا ما أطاعوا على الإسلام الجزية، إذا ما رفضوا الجزية طيب القتال فنابذهم وإيش وأجلهم ثلاثا، يعني في أحكام كثيرة تتعلق بالجهاد. ما هو ترى كتاب الجهاد من أكبر الأقسام في كتب الفقه، كتاب الجهاد من أكبر الأقسام في كتب الفقه، ففيه ضوابط وفيه أحكام، ما هو فوضى. ومشكلة بعض يعني المتحمسين ما هو أحيانا يكون كما قلنا في طعن في صدقهم ولا في إخلاصهم، لكن في العلم اللازم قبل البدء بالعمل، العلم قبل البدء بالعمل، فاعلم أنه لا إله. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فلازم يكون في علم قبل العمل، لازم علم قبل العمل. إذا خلص عرفنا إذا والله هذا صح وهذه جبهة وهذا جهاد شرعي وحقيقي، خلص تبذل الأموال والنفوس وانتهينا خلص، بس أولا نقرر هل هذه جبهة شرعية، هل هذا جهاد صحيح، هل هذه العمليات هذه الطريقة صحيحة، هل هذا إيش المفاسد، إيش المصالح، ماذا سترتب عليها، ماذا يمكن أن يعمل العدو، إيش لابد. طيب في أحكام الجهاد أحكام الصلح والهدنة، ما في أحكام الصلح في الجهاد، إنه هذه فتحت البلد صلحا وصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصالح وهادن اليهود أول ما جاء وهادن كذا، في صلح الحديبية في أحكام، في أقدام في مواطن وإحجام في مواطن. فإذا المسألة تحتاج حقيقة إلى قضية العلم والفقه قبل العمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أم لها عدة أولاد كبار تخص وتميز بعض الأبناء والبنات بالطعام والمساعدات دون غيرهم، وهذا التمييز يوغل صدور الآخرين. طبعا هذا الطبيعي، هذا المتوقع، إذا خصص بعضهم بأشياء دون بعض أوغرت صدور الآخرين. أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ هذا هو، لأن الحديث لما خص النعمان بعطية دون إخوانه إيش راح يصير في البقية؟ وحتى إذا كانوا صغار وكبير يقولوا أعطى هذا ما أعطانا مثلا، ما يبروه ما يبروه مثل. فإذا هم يريد المطلوب أن يكون له في البر سواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب كيف المخرج من عطية جائرة؟ أب أو أم أعطوا أحد الأولاد عطية دون الآخرين، كيف المخرج؟ أحد أمرين، يا يسحب منه العطية أو يعطوا إخوانه أو أخوات الباقين مثل ما أعطوه. لازم إذا أعطى وزاد هذاك يا تسحب الزيادة يا تزيد الآخرين مثله، لازم العدل واجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له عدة أبناء وحالته متيسرة، هل له أن يطلب المال من إحدى أبنائه فقط؟ ما في مانع، يعني طلب من الابن الأكبر، طلب من هذا ما هو لازم يساوي فيه، يعني يقول والله كلكم تعطوني 1000 في الشهر، 500 في الشهر، 300، ما هو شرط. بعضهم قد يكون أقدر من بعض، وبعضهم يمكن موظف بعضهم طالب، له أن يطلب، ولكن لا يعنتهم ولا يشق عليهم ولا يأخذ ما يحتاجونه، وأيضا ما يعني يثقل على واحد دون الآخرين. يعني افرض أنهم متساوين كلهم موظفين رواتبهم بين 5,000 و6,000 مثلا، يركز على واحد يقول دائما يطلب، يقول أنت أعطيني أعطيني أعطيني، طيب والآخرين؟ لأن هذا أيضا سيجعل الأخ هذا الولد هذا يقول إيش ليش أنا دائما يطلب مني ما يطلب ليش، طيب وزع الحمل وزع الأحمال على الآخرين، أنا طبعا نحن متساويين في الأشياء أحوال المادية، ليش تركز عليه تطلب مني أنا ودائما أنا وغيري؟ لا، يقول أنت تسمع كلامي هذوليك ما يسمعوا. يعني بعض من الأب عنده طريقة تخلي أحيانا الابن البار كل الطلبات البيت عليه والأشياء، طيب وهذاك يقول له هذاك صايع ما يسمع كلامنا دائما برا البيت ما يسمع كلام. لكن لابد أيضا يعني يقال لهذاك تعال احمل نصيبك من المسؤولية، يعني ما يترك فقط يقول بس احنا نأمر عليك لأنك أنت اللي تسمع الكلام. طب هو راح يقول طب هذاك أنا الآن اللي راعي الطاعة والمسجد والدعوة وطلب العلم، وهذاك اللي رايح في الشوارع صايع ما يكلفوه بشيء ولا يطلب منه شيء ولا ولا ولا. الأولاد أيضا يعني ينظرون ويرون ويسمعون ويقارنون وينتبهون. هل من الأحوط اجتناب المساجد في زمن الأوراض والأوبئة الآن؟ لا والله، اترك بيوت الله، لأنه في إنفلونزا خنزير في المكسيك، راح أنت تارك بيت الله هنا في مكة ولا في الرياض ولا في القاهرة ولا. هذا أولا. ثانيا يعني لما ينتشر الوباء في بلد غير ينتشر بمعنى موجود عند الجيران والحي، يعني انتشار في أشياء أحواله، والله دخل نزل الطاعون في مكان، طاعون يعني صار في الجيران والخلاص هنا في بل خلاص قد يقال روح المسجد جاتك المنية في المسجد أحسن ما تجيك في مكان ثاني. لكن يجي واحد يقول كذا والله إنفلونزا الخنزير موجودة الآن في المكسيك، أنا ماني رايح المسجد في دمشق. ما ليش تترك يعني بيت الله لاحتمال واحد على مليون انك تصاب؟ طيب الان الاخ هذا يسال من امريكا الشماليه، حتى نجعل ايضا السؤال في امريكا الشماليه، عندهم انتشار المرض. يقول حتى لا نجلب العدوى إلى البيوت ويصيب بعضنا بعضا داخل المساجد، وخص خاصة يوم الجمعة. الانتشار شوف طيب ها يعني الآن أيضا النقاش فيها وحدة بوحدة، يعني ما تروحوا الجامعات ترى تصابوا بالأمراض، أولادكم لا تودوهم المدارس راح تصابوا بالأمراض، ما تروح مطعم ماكدونالدز تأكل فيه مع جوا المطعم لأنه في ناس آخرين، وعد تروح السوبر ماركت، السوبر ماركت ترى مليان ناس أيضا، ليش؟ يمكن يعدوك تعديهم. يلا إيش النتيجة؟ يعني بقدر يا جماعة بقدر، يعني هو الاحتياط. طيب لكن بعدين مش معنى أنا أروح أرسل أولادك على المدارس ما أروح على المسجد؟ طيب ما هو يعني في الفصل مع بعض في المسجد مع بعض إيش اللي لأنه صار بيت الله الآن؟ لا. أما عند حدوث الشيء النازل العامة خلاص أنت الجيران الأصدقاء الأقارب كله، يعني في أحوال في تطورات للمرض لها أوضاع خاصة. بس إلى الآن يعني كم واحد في أمريكا؟ كم سكان أمريكا أنتم إخوان؟ كم سكان أمريكا؟ كم؟ 300 مليون. كم سكان أمريكا؟ 300 مليون. طيب كم عدد المرضى إنفلونزا الخنزير في أمريكا إلى أمس؟ 200 يمكن 200. طيب يمكن 200 في 300 مليون نسمة، إيش راح يصير يعني؟ فلسه يعني ليس هذا هو الانتشار الخطير الذي يعني خاص واحد يعني يبقى في بيته خشية. ما راح صار الآن المرض في الحي عندك وجيرانك وكل المحيطين بك، فالواحد يقدر الأمور قدره. وبعدين الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى، وما يكون أحيانا من الهلع في بعض الأشياء أشد وقعا على النفس من المرض نفسه. يقول يعني في عقيدة الطحاوي، وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن عمل بجوارحه أنه عاصي الله ورسوله. وقول شيخ الإسلام ليس من فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنه من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخول إليه، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. طيب، في فرق بين ترك جنس العمل، يعني واحد لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يدعو ولا ولا ولا، خلاص إيش هذا؟ كافر. يعني لو عنده مثقال ذرة من إيمان كان رفع يديه ودعا، كان قرأ سورة، كان استغفر، كان صلى، كان. فإذا واحد ما عنده ولا عبادة ولا جنس العبادة، إيش هذا؟ ما يتخيل مسلم ما عنده جنس العبادة، يعني لا إله الله ما يقولها. والمسألة قد تكون يعني هي نظرية يعني فرضية يعني أحيانا، لكن الشاهد اللي ما عنده جنس العمل كافر، ما عنده كافر. أما ترك بعض العمل أكثر العمل إيه ما يكفر، ماشي ما يكفر، حتى من عنده بعض العمل خاف ويوم القيامة أخرج من قلبه من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، أدنى أدنى مرة بعض. إيش معنى؟ يعني هؤلاء الناس اللي عندهم أعمال قليلة شحيحة، لكن اللي ما عنده جنس العمل أصل ما فيه كيف يكون مسلم؟ صلاة المسافر، كنت مسافرا على الطريق مسجد فوقفت وتوضأت وعند دخول المسجد أذن للعشاء، هل أنتظر حتى إقامة الصلاة وصلي معهم وصلي وحدي قصرا؟ لا يا أخي، صلي معهم، صلي معهم. كيف؟ ليش تترك الجماعة؟ صلي معهم وأتم، إيش المشكلة يعني؟ أتم. هل إذا دخلت مع إمام مقيم يتم الصلاة وأنا مسافر يجوز لي أن أسلم بعد ركعة ثانية؟ الجواب لا، حتى عدها بعض من مسائل الإجماع أنك أنت ما خلص، اتفق العلماء على أن المصلي المسافر يتم خلف المقيم. زوجي دائما يكرر أنا أعبدك، يتوب إلى الله ويذكر وينصح ويخوف بالله، وأن العبودية لا تكون إلا لله، وأن الذي ما حراء يعني هذا كفر. اللي يجي يقول الثاني أنا أعبدك، إيش العبادة؟ هي كل الذل والخضوع والهيبة والخشوع، ولا يجوز صرف كيف العبادة لله. ما يعبد الإنسان إنسانا آخر، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، لا تشركوا في العبادة ولا تعبدوا غيره. وإذا كان واحد يحب زوجته جدا ما هو معناه أنه يعبدها، وهذا يتوب إلى الله من لفظه، اللفظ هذا يتوب إلى الله منه ويكف عنه وينهى. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن شاء الله هذا شرحه يحتاج الخطبة، لعله إن شاء الله يكون في خطبة الجمعة. أصلا الجمعة الماضية كان كلام لكن عن غرور البشر، غرور البشر، غرور البشر، في إشارة لهذا الموضوع المعنى هذا، ولكن هذا توضيح وبيان يحتاج إلى خطبة، فلعل نقوم بذلك إن شاء الله. الآية لم تفرق بين الجار المسلم وغير المسلم، وإنما عبر بالقرابة، فما وجه أن الجار المشرك حق الجوار؟ فماذا إذا كان الجار مشركا وقريبا وقريب نسبا، أليس له حق القرابة؟ طبعا هي الآية ما فرقت بين جار مسلم وغير مسلم بالنص، لكن بالمعنى نصوص أخرى في تفريق، واضح أنه في تفريق، كلام السلف كلام الصحابة. الأثر الذي ورد معنا الجيران ثلاثة في تفريق. ماذا لو قسمت حقوق الجار للجار قريب وغير قريب؟ فإن كان قريبا مسلما فثلاثة حقوق، وإن كان مشركا فحقان، وغير قريب فإن كان مسلما فله. طيب هو ما يعني هو الآن يعني لعل قصد الأخ الكريم أن الاعتبارات، يعني احنا نتفق على أن الاعتبارات تؤثر في الحكم والبر، كل ما زادت الاعتبارات زاد البر وزاد الإحسان، وصار الإثم الإيذاء أكبر، إثم الإيذاء أكبر. الآن هو قد يكون مشركا قريبا، جارا مشركا قريبا، وقد يكون جارا مسلما بعيدا، يعني أجنبيا. الحين الأول له حقان والثاني له حقان، الأول حق القرابة وحق الجوار، الثاني حق الإسلام وحق الجوار. نعم. فكلامه يعني كلام الأخ أنه هذا له حقان وهذا له حقان صحيح، لكن ما ننسى أيضا أنه حق الإسلام أكبر من حق القرابة. يعني مشرك جار قريب له حقان، حق الجوار حق القرابة، ومسلم جار أجنبي صح له حقان، له حق الإسلام وحق ليش الجوار، بس حق الإسلام إذا قارنت الحق الأول للثاني مع الحق الأول أو مع الحق الأول للأول أو مثلا، فهذا يطلع حق الإسلام أكبر من حق القرابة. فنحن الحين ممكن نقول هذا له حقان وهذا له حقان، لكن لا يستويان في النتيجة النهائية، لا يستويان. وقد يكون الأخ أيضا عنده مقصد في السؤال أنا ما فهمته. سائل مصر يسأل: هل لو أقدم شخص على مقابلة والد فتاة يطلب يدها منه لكن خارج بيتهما، يعتبر بذلك في حكم الخاطب للمرأة؟ أيوة، يعني خطبة طلب يد البنت ما هو شرط يكون في البيت، ممكن يخطبها بالهاتف، ممكن يخطبها بحضورها إلى مكان أبيها في العمل. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. طيب، هل يجوز مكالمتها هاتفيا من غير خضوع أو تعدي إذا دعت الحاجة؟ نعم، إذا دعت الحاجة. لأن بعض السوالف كلام يعني كذا كلام بدون حاجة، وهذا ممكن يعني يحصل به فتنة، ثوران، شهوة، استمالة قلب، أو يعني استمال كلام عاطفي، خطر أحيانا يجي في الكلام العاطفي. طيب، إذا أسبل الثوب بدون قصد الخيلاء يجوز؟ الجواب لا، لأن الحديث عام، وهناك أيضا حديث: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، ومن جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله إليه، فذكر عملين منفصلين ورتب عليهما عقابين مختلفين، فدل ذلك على تحريمهما كليهما. إذا قيل بأن الأحاديث الواردة في تحديد حد الجار لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول محققين من أهل الحديث، فهل يرجع في حد الجار إلى اللغة أو العرف كما هي قاعدة الشريعة؟ نعم، وهذا ما ذكرنا، والعرف أيضا هنا قوي في الموضوع، العرف قوي. هل لعالم الإنترنت من الغرف البالتوكية نصيب من أحكام الجوار؟ هل لعالم الإنترنت من الغرف البالتوكية؟ الله أعلم. لكن أنا ما يظهر لي، يعني كل اللي في الإنترنت بعدهم عنك واحد، من الشبكة، لكن وجودهم البدني يتفاوتون فيه، واحد ممكن يكون في مصر، واحد في أمريكا. لكن على الشبكة حضورهم واحد. هل القرب يعني القرب المعنوي ولا القرب الحسي؟ القرب الحسي، القرب الحسي يعني ما أدري إيش المجاورة اللي ممكن تكون في الإنترنت، مجاورة إيش؟ لا هو الآن ما في قرب معنى مادي يعني بدني، كل واحد في بلد. نعم، وإذا كان جاري عنده إنترنت داخل وأنا داخل مع جاري عن إنترنت أصلا هو جاري يعني، فدخولي معه هو جاري أصلا. لكن أتكلم على واحد مثلا كل واحد في بلد، هل الإنترنت يمكن أن يطلق عليها جوار أو جاوره أو هذا جار هذا؟ هل في يعني هل في جوار في الإنترنت؟ كيف نتخيل؟ هل يمكن أن نتخيل جوارا؟ إيه هو من ناحية الجوار، الجوار اللي في اللغة والعرف والله أعلم ما ينطبق عليه، ما ينطبق عليه. وإلا لو بسطناها، طيب إذا أنا على اتصال هاتفي بواحد في أمريكا، فهل الاتصال هذا سوانا جيران؟ لا، لسنا جيران. والإنترنت نوع اتصال، الإنترنت نوع اتصال، وأصلا طريقها الاتصالات، هذه الخطوط الهاتفية والخطوط، خطوط الاتصالات، هذا طريقها أصلا. فإذا تخيلت، إذا بتخيل في الإنترنت خلاص تخيل في الجوال، تخيل في الهاتف. هل الهاتف ينشئ جوارا؟ هل اتصالك الهاتفي بالأرجنتين ينشئ لك جوارا عرفا لغة شرعا؟ فإذا كان ما ينشئ جوارا لأنه ما في يعني، هو القرب البدني هو المعتبر في الجوار، إذن هذا ما هو جوار. لكن هل هي مصاحبة؟ مثلا والله صحبناكم في هذه الغرفة عبر هذا الدرس مصاحبة، الصحبة، صاحب يصاحب، هذا أقرب، هذا أقرب إنه في صحبة عبر الشبكة. ليش؟ لأنه كنا رفقة وسويا معكم ومعنا، وأنتم معنا ونحن معكم، وأنت معي وأنا معك، ونحن معا في هذه الشبكة. يعني قد يكون إلى، أنا عندي كذا أقول ابتداء يعني مبدئيا، أن يعني الصحبة في عالم الإنترنت أقرب من الجوار. الجوار ما هو بعيد أن يطلق عليه جار، ما هو جار، لكن الصحبة ممكن، صاحبناهم صاحبونا، صرنا أصحاب في الغرفة هذه، ممكن. وبالتالي الإحسان إليه صحيح، يعني إذا واحد دائما معك في الغرفة في الإنترنت فأنت تصحبه بالإحسان، ما تتكلم على كلام سيء أو تؤذيه. طيب أنا مهندس ميكانيكي أسكن في السويد وأخشى على نفسي من الفتنة هنا، فأنا أريد أن أنتقل إلى المدينة المنورة، أرجو أن تدلني على عمل هناك. يعني هذه تحتاج مراسلة، تحط سيرتك الذاتية بارك الله فيك وترسلها إلى الشركات اللي لها مواقع إنترنت على المدينة النبوية. ادخل على جوجل وحط كذا المدينة النبوية والمدينة المنورة، وحط شوف الشركات التي لها عمل ميكانيكي في المدينة، وأرسل لهم سيرتك الذاتية، ولعل إن شاء الله يعني يصير لك نصيب، ليش لا؟ طيب نسأل الله أن يفرج همومنا وهمومنا جميعا، ويشفي قلوبنا من التعلق بغيره. إذا دخلت شعرة في الفم خلال الصلاة هل إزالتها تبطل الصلاة؟ لا، إذا آذته لا حرج أن يزيلها، يخرجها. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل. ما معنى الحديث؟ يعني يخبئ صدقات، يخبئ قيام ليل، يخبئ ليوم القيامة، يخبئ أعمال صالحة ليجدها هناك. وقد يكون فيه الحث على إخفاء العمل عن أعين الناس. فائدة بلاغية: وبالوالدين إحسان الباء للإلصاق، إذ الإحسان ليس فقط إيصال الإحسان، وإلا لقال: وإلى الوالدين إحسانا وأحسن كما أحسن الله إليك. بل لابد من تقدير الذات، وهذه ميزة للوالدين. وقال: وبالوالدين، ولم يقل وبالأبوين، ففيها إشارة لنعمة الولادة، وهي نعمة عظيمة تأتي بعد الخلق. وقوله إحسانا ولم يقل حسنا، لأن الحسن يحتاج إلى عمل ومشقة لا يستطيعها أي أحد. فالحمد لله الذي كلفنا من العمل ما نطيق، ولم يكلفنا ما لا نطيق. هذه إشارات من الأخ أبو عبد العزيز من الخبر، وهي لفتات جيدة بلاغية وفي المعنى جميلة مفيدة. يقول: تقول أنا إنسانة مسلمة، في خير وفي شر، كيف السبيل إلى رحمة ربي؟ بأن تزيد الخير وتقصر الشر وتحاربه، تمتنعي عن الشر وتزيدي من الخير. فائدة: إعادة الحرف الجر في بذي القربى في إشارة إلى أن الإحسان إلى ذي القربى مستقل، أي أن حقهم ليس مبنيا على حق الوالدين، لأن الوالدين قد يكونان ميتين فحق القرابة ثابت. وهذه أيضا لفتة جيدة من الأخ تركي في هذا الموضوع، أخرى غير اللي تقدم ذكرها في المقارنة في سورة النساء وسورة البقرة وبني إسرائيل وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الاستقلال في الحق ليس تابعة، يعني ليس مرتبطة، فهو مستقل. حتى لو مات الوالدان يبقى حق القرابة، لو مات الوالدان يبقى حق القرابة باقي. طيب، جزاكم الله خيرا على المشاركات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.